إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 41 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. هذه الترجمة مهمة جدا في بيان النشرة، لأن من الناس إن لم يذهب ليسحر لنفسه أو إذا سحر وكان من المؤمنين بحث عن كيفية حل السحر، فيشار له عن بعض الطرق منها الجاهلية ومنها الشرعية، فإن سلك المسلك الشرعي فيها فهو مؤمن موحد، وإن سلك المسلك الشيطاني فقد يقع في السحر الذي هو الكفر. والابتلاءات كثيرة، والدنيا ملأة بالأعداء، لا يأمن المرء على نفسه من الأشرار. ولذلك الله تبارك وتعالى أنزل لنا سورة هي من سورتان من أعظم السور، وهي المعوذتان، وفيها قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وفيها من شر النفاثات في العقد، وفيها سورة الناس التي فيها قول الله تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ونظرا لخطورة السحر وخطورة الانزلاق في الذهاب إلى فك السحر، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب وبين الضرر البالغ الذي يلحق بعض الناس الذين لم يذهبوا للسحر ولكن ذهبوا لفك السحر. لأن الناس إذا أصيبوا بالسحر وعلموا بأنهم مسحورون أصيبوا بالحرج، فيقولون في صراحتهم وفي أنفسهم لا بد من إزالة هذا السحر، وينسون أن السحر لا ينفع إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والله تبارك وتعالى قال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. لما يجينا العذاب ينبغي الاستكانة، ينبغي الذل، ينبغي الافتقار، ينبغي التذلل، ينبغي البكاء، ينبغي الدعاء، ينبغي التضرع. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني لما يأتي البأس ما عليك إلا أن تتضرع. وقد قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد، اعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد، وليس هناك شيء أكرم على الله من الدعاء. يقول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. فبين المصنف كيفية العلاج من السحر وكيف ينفك على المرء، ولا بد من ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، كما جاء السحر يأتي الحل. والله تعالى يقول فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. النشرة، فك السحر يسمى النشرة، حل السحر عن المسحور يسمى النشرة. سمي النشرة لأنه يزال الداء الذي خالط المصاب فنشر وكشف وخلص منه الإنسان وفك عنه. فالنشرة هي حل السحر عن المسحور، سواء شعر به المسحور أم لم يشعر به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه يأتي أهله وهو لا يأتيهم، وهو لا يدري أن هذا السحر. ولما كان هذا الباب حل السحر لا يخلو من طريقتين، إما طريقة شرعية وإما طريقة شيطانية، إما بطريقة حلال وإما بطريقة باطلة، إما باللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء والذكر والاسترقاء وقراءة القرآن والتعوذات وحسن الالتجاء إلى الله عز وجل وهذا المشروع، وفي المقابل أن هناك من الناس من يلجأ إلى المشعوذين والسحراء ويقول لك أنا الغاية تبرر الوسيلة، حتى بعضهم يقول لك أعطيني الحل. والحل يأتي الكفر والكفر، ما دام يوجد الحل الشرعي نلجأ إلى الحل الشرعي. ولا نلجأ إلى الحلول والأسباب الشيطانية ولو أدى ذلك إلى الموت. جاءت امرأة، يعني أحد الصحابة قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ امرأة من أهل الجنة؟ قال: قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني أسرع تنصرع، فادعوا الله لي. قال: إن شئت دعوت الله فشفك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر وأدخل الجنة. يعني تنصرع جهة إما الصرع البيليبسي ولا الصرع الجني ولا شيء من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله فشفك. ففضلت الجنة. قالت: لكن يا رسول الله لما أسرع إني أتكشف. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة. تتكشف فيه معلي التكشف والتعري لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم استثناء. فدعا لها، فكانت إذا كادت أن تسرع تقبض بلباسها على رجليها، يعني تمسك برجليها وتمسك يعني على لباسها فتسرع ولا تتكشف. بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن التعري لا مساومة فيه، تعرية البنت ولا المرأة لا مساومة فيها. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للموت دون العرض قال: من مات دون عرضه فهو شهيد. قال في الحاكم قال: ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. لكن لو كان واحد كيف ما كان يعتدي لك على أهلك، لا حاكم ولا محكوم ولا أي شيء. يعني ما ينبغي المساومة في العرض والغيرة على الشرف. فالعلاج بالذكر والقرآن والتعاويذ والسنة وبالآثار جائز، وإن كان بشيء خالف هذه الأمور لا يجوز، وينبغي للمرء أن يصبر على الابتلاء ولو مات سيموت شهيدا. أورد أولا حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. النشرة يعني ألف هذه معروف النشرة التي كانت معروفة عند العرب، المعهودة التي كان يفعلها المشركون في الجاهلية، سواء بالسحر سواء بالعرافة والكهانة وبالتعاويذ الجاهلية. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أنها من عمل الشيطان، ولم يفصل، لأن المراد ما كان منتشرا. المراد بالنشرة يعني سئل عن النشرة بمعنى المعروفة في ذاك اليوم، أي من الأعمال التي تقع من معونة الشيطان، لأن الساحر من النشرة إلا بالتقرب من الشياطين، ولا يكون التقرب لهم إلا بسخط الله من كفر وشرك بالله تبارك وتعالى. وهنا وردت علينا فائدة أحد الإخوة الحضور جزاه الله خير أفادنا بها، وهي في تفسير ابن كثير في قوله سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قالت عائشة رضي الله عنها لعروة، عروة هو ابن الزبير ابن أختها أسماء، قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل، جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة إلى عائشة تريد أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مات صلى الله عليه وسلم. وهذا المرأة وقعت في أمر السحر، وقالت عائشة لعروة: يا ابن أختي، فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها. يعني فيشفيها يعني يقول لها كلام عن الأمر الذي وقعت فيه وهو السحر. قالت: فكانت تبكي حتى إني لا أرحمها وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب عني، فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها، فقالت: إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك. قالت لها: إذا كان تدفع لي هذا الشيء اللي نقول لك عليه قد نجيب لك الزوج تاعك. لكن شوف التعلق، إنسان لما يتعلق بحاجة ويكون ضعف الإيمان تعرض عليه أشياء من الكفر فيقبلها. قالت: فلما كان الليل جاءتني بكلبين، يعني هذا العجوز جاءت بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبت هي الآخر. قالت فلم يكن لي شيء حتى وقفنا ببابل، دوما يعني من المدينة قال لك في لحظة قليلة صرنا في بابل يعني في العراق. قال وإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقال ما جاء بك؟ قال لي يعني هذه المرأة اللي فقدت زوجها، قالها وش اللي جاء بك؟ ماذا أتيت؟ قلت نتعلم السحر، فقال إنما نحن فتنة فلا تكفري فارجعي، بمعنى هذو شكون هما؟ الملكين هاروت وماروت. فأبيت وقلت لا، فقال فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه، روحي لهذاك الكانون وبولي فيه. فذهبت ففزعت، قال فذهبت ففزعت ولم أفعل، راحت لهذاك التنور ومن بعد ارتجفت وارتعدت ورجعت، رجعت إلى ماذا؟ إلى الرجلين المعلقين. فقال أفعلت؟ يعني درتي وش اللي قلنا لك؟ فقلت نعم. فقال هل رأيت شيئا؟ هذه شتي حاجة؟ فقلت لم أرى شيئا. فقال لم تفعلي، مادام ما شتيش حاجة إنك لم تفعلي شيئا، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري. فأبيت، فقال اذهبي إلى ذلك التنور مرة ثانية فبولي فيه. فذهبت، قال فذهبت فقشعررت وخفت، ثم رجعت إليهما وقلت قد فعلت. فقال فما رأيت؟ فقلت لم أرى شيئا. فقال كذبت، لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك. فأوربت وأبيت، فقال اذهبي إلى التنور فبولي فيه. فذهبت إليه فبلت فيه، فرأيت فارسا مقنعا بحديد، يعني مغطي بحديد، خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه. فجئتهما إلى الملكين فقلت قد فعلت. فقال فما رأيت؟ قلت رأيت فارسا مقنعا خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه. فقال صدقت، ذاك إيمانك خرج منك، اذهبي. فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا، يعني هذه المرأة التي الشيطان التي جاءتها، قالت أنا ما زال ما رجعش لي زوجي وما رأيت شيئا. فقالت بلى، لم تريد شيئا إلا كان، يعني ما تبغي شيء إلا سيكون، خذي هذا القمح فبذري. فبذرت، وقلت أطلعي فأطلعت، قلت أحقلي فأحقلت، يعني بذرت ونبتت وحصدت، ثم قلت أفركي، يعني الدرسي فأفركت، ثم قلت قالت قلت أيبسي فأيبست، ثم قلت اطحني فأطحنت، ثم قلت أخبزي فأخبزت. فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان، سقط في يدي وندمت والله يا أم المؤمنين، هذه تحكي لعائشة رضي الله عنها، والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا ولا أفعله أبدا. يعني هذه جاءت إلى عائشة تريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعائشة أشفقت عليها وذهبت إلى الصحابة، وما من صحاب إلا ويحيلها إلى الآخر. قال لها ابن عباس، والصحابة كانوا متوافرون وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه، إلا أنه قد قال لها عبد الله بن عباس أو بعض من كان عنده لو كان أبواك حيين أو أحدهما، يعني لو كان عندك والديك حيين واحد من ولو واحد منهم نفتيك، قال نفتيك بالضمان. قال ابن أبي الزناد وكان هشام يقول إنهم كانوا من أهل الورع والخشية من الله، ثم يقول هشام لو جاءنا مثلها اليوم لو وجدت، يعني هذا الهشام يريد أن يقول في معنى كلامه أن لو جات اليوم ينصب عليها كل الناس يفتوها. وانظر الصحابة رضي الله عنهم كانوا متوافرون واحد يفتح الآخر، إلا أن ابن عباس وش قال لها؟ قال لها إذا عندك زوج والديك حيين نعطيك الحل. وش معنى التوبة؟ تكون ببر الوالدين، استغلال حياة الأبوين في العمل الصالح. شو هذا العمل؟ عمل هذا صحابة رضي الله عنهم عجزوا أن يفتوا فيه بتوبة وغير ذلك، لكن عبد الله بن عباس كانت له عنده بصيرة أن عمل بر الوالدين سوف يكفر عنك إن شاء الله تعالى هذا العمل الذي هذا العمل الشنيع الذي قمت به. هذا فيه فائدة عظيمة، إن الإنسان إذا وقع في يعني في السحر وقع في الكفر. وفيه الفائدة الثانية تاع ابن عباس رضي الله عنهما استغلال أنفاس الوالدين في حياتهما، لأن البر بالوالدين هو من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إنه كان سببا في تكفير أكبر الكبائر الذي هو السحر، نسأل الله من فضله. ولما لي عنده يعني اللي فقد الوالدين فيبرهما بالاستغفار لهما وكثرة العمل الصالح لهما وصلة بودهما، لأن الشيطان يعين الساحر ويعين الذي يريد أن يفك السحر بالسحر، لأن الذي يفك السحر سيقول كلمة، يقول لك أنا نضرب الخفيف، أنا نخفف على الناس، أنا ما انتقلش الناس، أنا للعطف ليس للصرف، أنا للعطف ليس للصرف، وإن كان الصرف قل أنا أصرف السحر عن المسحور. فهذا دليل على أن النشرة التي هي حل السحر بالسحر محرمة، وأن من التوحيد بمكان أن يلجأ الإنسان إلى الحلول الشرعية من القرآن، قراءة القرآن وقراءة الأوراد والحفاظ على الوضوء وعلى الغسل وعلى الذكر وعلى الصلوات والصلة بالله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه بأنواع القربات. مثلا الصوم يضيق على الشيطان، الشيطان يضيق عليه بالصوم، فإذا صام الإنسان أتعب الشيطان، أتعب الشيطان، وإذا صلى خنس الشيطان، وإذا ذكر ابتعد الشيطان، وإذا قرأ القرآن ابتعد الشيطان، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تنفر منه الشياطين. فالشياطين أمام الموحد والذاكر الله سبحانه وتعالى ناثرة ولا تحوم عليه. ولأن يبقى الإنسان مريضا ومحتسبا أجر الثواب عند الله عز وجل ومحافظا على عقيدته وتوحيده أفضل وأعفى من أن يذهب عند الساحر وربما يموت عند ذاك الساحر وربما يموت قبل أن يتوب من ذاك السحر. وانظروا هذه القصة اللي رويناها كيف أن هذه المرأة يعني جاءت تائبة ولم تجد النبي صلى الله عليه وسلم ليشفيها، يعني ليشفي غليلها. فضياع الدين، ضياع الدين راه كما قال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، لأن الإنسان إذا كان ذهب عند الساحر أو العراف أو الكاهن أو الرمال أو شيء من هذا وأدركته المنية قبل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والمنية لا يدري الإنسان وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت، يموت فهو خالد مخلد في النار. يقارن الآن ولا مجال للمقارنة، هل الخلود السرمدي الأبدي في النار أم الضرر بهذا السحر، السحر الذي يعتبر كفارة للذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال البلاء بالمرء حتى لا يترك منه شيئا من الذنوب. وهذا المقام مقام الصدق مع الله سبحانه وتعالى في الالتجاء إليه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، وأن الله سبحانه وتعالى إذا رأى من عبده صدق الالتجاء ورأى العبد أنه لم يشفى يعلم بأن الله عز وجل يريد أن يكفر عنه سيئاته، والله سبحانه وتعالى أعلم بمصلحة العبد. والمسلم عنده عقيدة، عنده قاعدة، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وكذلك ارتفاع السحر لا يكون إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، لا يمكن أن يقع السحر إلا بإذن الله ولا يمكن أن يرتفع إلا بإذن الله. إذن ارجع إلى إذن الله عز وجل في رفعه، وقل أنا صابر رضيت بالله ربا. وش معنى ربا؟ متصرفا بارا نافعا يضر وينفع يعطي ويمنع يرفع ويضع يعز ويذل، هذه كلها في معنى الربوبية. على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فليس المقام مقام المشعوذين، مقام التوحيد. وإذا كان المرء أيقن من هذه الآية وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله عز وجل اطمأنت نفسه، وعلم أن ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكوى يكفر الله عنه من سيئاته، وأمر المؤمن كله خير. فلا خير في أن يبيع المرء دينه باللجوء إلى هؤلاء السحرة والمشعوذين. وهذا هذه الدروس يا أخواننا ينبغي أن نقولها للبنات وللأولاد وللكبار وللصغار وللعجائز والشيوخ والأمهات والآباء والأجداد. نكرر لهم هذا الشيء، نكرر لهم يعني توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن لا شيء يضر ولا شيء يتصرف في هذا الكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. قال: وسئل أحمد فقال: ابن مسعود يكره ذلك. والكراهة المراد بها تحريم، وهي حل السحر بالسحر، لأن من ينتسب إلى العلم في هذا الزمان من أهل التوحيد تقريبا من أفتى بعض الفتاوى التي فتحت للناس المجال، لأن الناس يعني لو تفتح لهم من هذا الباب عين إبرة يجعل فيه مصراع ما بين بصرة وحضرة موت. يعني قال خلاص راهو قال بأنه وجه من وجوه أقوال العلماء أنه يجوز، إذن راني من ترك من قلد عالما لقي الله سالما، أنا خليها في العالم ونرجع. فلا ينبغي الإفتاء بهذه الفتاوى. ويتناول حل السحر بالسحر التعاليق، تعاليق الحجوبات والتمائم والأتربة والملح وغير ذلك. قال: وفي البخاري عن قتادة ابن دعامة السدوسي من علماء التابعين: قلت لابن المسيب، سعيد بن المسيب وهو من أجلة علماء التابعين رحمهم الله تبارك وتعالى: رجل به طب، أي به سحر، يقال للسحر طب من باب التفاؤل، كما يقال للأعمى بصير، ويقال للمريض سليم هكذا، ويقال للذيغ سليم، يعني تمنيا أن تحصل له ماذا؟ السلامة. والأضداد هذه تطلق على الضد لكي يتفاءل بها المرء. قال قتادة لابن المسيب: رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته، لا يعني لا تأتيه الرغبة في أهله، أي يصرف عن امرأته. قال: يؤخذ عن امرأته، يعني ليس بينه وبين أهله عداوة ولا شيء، ولكن لا يجد ما يجد الرجل مع أهله. قال: أيحل عنه أو ينشر، أي تصنع له النشرة وهي العلاج من السحر؟ قال سعيد: لا بأس به. هو سعيد بن المسيب يقول لا بأس به، إنما يريدون بذلك أو به الإصلاح، فأما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه. يعني هنا تفصيل في النشرة، والمراد بذلك النشرة الشرعية، وهو رقية المربوط، رقية الربط. وكلام سعيد هذا لا يجوز أن يحمل إلا على النشرة الشرعية التي هي قراءة القرآن، لأن السلف لا ينصحون بالنشرة الجاهلية. يعني قال إنما يريدون به الإصلاح، يعني الإصلاح ما بين الزوجين، أما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه. ويدخل في هذا قول سعيد بن المسيب ما ينفع الناس فلم ينهى عنه، يدخل في ذلك ما يعطى للمريض من الوصفات العلاجية، وصفة علاجية ربما تسهل عليه الإسهال، تسهل عليه العرق، تسهل عليه العرق القيء، تسهل عليه العطاس. لأن كما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يقول العلاج في خمسة أمور مما يخرج من البدن، يخرج من البدن العطاس. جميل أن الإنسان يعطس من حين لحين، لكن ما يديش الشمة، ليش يدير الشمة؟ تذبخه وكذا ما أدري الشيء روح يدير الشمة. العطاس يعني يقدر الله ربي العطاس، هذا شيء طيب. وأن يصاب الإنسان بالإسهال مرة في ست شهر، يصاب بإطلاق البطن، ماشي غير يصاب بالإسهال يروح يعالجه، يخليه يخرج حتى يخرج معه السواد. وجميل أن الإنسان يعرق، بضعة أشهر يعرق. إذا قلنا العطاس العرق إسهال، والقيء القيء جميل أن يأتي في ستة أشهر، مرة في ستة أشهر أو أقل من ذلك جميل أن يأتي الإنسان القيء. والخامسة وش هي؟ الحجامة. هذه كلها أشياء تستفرغ من البدن، هذه يعالج بها، يعني تأتي علاجات إرادية ولا إرادية، يريدها الإنسان وقد لا يريد، وقد تأتي بدون إرادته. فيدخل في ذلك بعض الأمور كالحرف والقص الهندي وبعض الأشياء التي هي التي تستفز الإسهال، المعدة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقى، قال اعرضوا علي رقاكم. آتوا نشوف الرقية هذه لسه شرعية ولا مش شرعية. ثم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، يعني بعض الأدوية التي تناولها الإنسان يعني محدودة، مش التوسع في هذا المجال قد ينسيك التوكل على الله، وقد ينسيك القرآن، لأن بعض الرقات كان يرقي بالقرآن الكريم ومن بعد استعصى عليه الشفاء، فماذا لجأ؟ يعني دار الرقية غير في السدرة وفي الزيت وفي السيروم وفي كذا، وتوسع فيها توسع كبير. إذا استعان بعد الله سبحانه وتعالى بأشياء شرعية ومحدودة. نعم. قال رحمه الله وروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال لا يحل السحر إلا ساحر، أي لا يحله بغير الذكر والقرآن والدعاء والالتجاء إلى الله إلا ساحر. يعني يقول لك أنا حليت قلعت لها السحر باش، فلا بد من سحر آخر، أو يكون أولا بالذكر والدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل. وهذا فيه التحذير مما يقع فيه بعض العوام من التوجه إلى ما يسمى بالطب الروحاني وإلى الطب البديل، الذين يتوسعون في هذه الأمور وربما يعطيه أعشاب فعلا تداويه لكن تورثه العقم مثلا وتورثه المناعة وتسبب له أمراض. فيما كانوا واحد اليوم في السوق على أصحاب البندير جايب فاليزة فيها قرع صغار هكذا، قرع كيت على المسك لكن فيها سوائل وقضب قطن، وقال لهم اضحكوا بدون يضحكوا، شاف واحد عنده سنيه مسخين يعني كحلي، قال لهم اكتبوا هذا كيفاش راه داير دوك نوريكم كيفاش راه يدير. جاب هذاك الشخص وقضب قطنة ودار من هذاك قطرة من هذاك السائل وبدا ينقيله في السنين تاعه، ولاو السنين تاعه يمنعوا لا شيء يطيحوا سنيه كلهم. ولكن هو باع ديك البضاعة، وإذا كان باعها في ذلك السوق ذلك السوق ما يزيدش يعود يدخل فيه لأن الدل أخذ فائدته. يعني هادو المشعوذين أصحاب البندير، اللي يتبع أصحاب البندير يعني يتبندرنا، يسموا روحهم خبير ومداوي بالأعشاب ومجرب وماهر. وكم تورط العوام في هذه الأمور، يتناول شيء وبعد ذلك يعني يودع الولادة مثلا، وربما يورث ذلك في ذريته، ويحكوا لهم هذا التجار يحكوا لهم حكايات وتجارب ويجيبوا شهادات وغير ذلك. ولذلك نبه الحسن رضي الله رحمه الله تعالى لا يحل الساحر إلا ساحر. فالطبيب الأعشاب لا نذهب عنده هكذا تلقائيا حتى نعرف عقيدته، نعرف عقيدته. وربما طبيب الأعشاب يطلب منك أعمال، يقول لك وقت سيمانة ما تغتسلش، سيمانة ما تمشش الماء، أنت صحيح تمام الصحة، يقول لك سيمانة ما تمشش الماء، ما سيمانة ما تصليش، وماش يقول لك بصراحة ولكن يقولها لك بطريقة غير مباشرة. فمن لم يكن من أهل الصلاح لا بركة فيه ولا بركة في علاجه، و ليس هناك كالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى أليس الله بكاف عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال رحمه الله تعالى، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، وهي أي طريقة. عود قرنا من مراد بارك الله فيك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان، أحدهما حل سحر بمثله حل عنهم بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. انتهى كلام الشيخ، انتهى الشرح. هذا وقد تكلمنا أمس عن القنوات الفضائية والمواقع، وحذرنا من بعض المشعوذين الذين اتخذوا هذا الأمر تجارة، مثل الهاشمي هذا العماني، ولا مش عارف من سلطنة قناة الهاشمي، وراه دار يعني فروع في كل العالم، ويأخذ يأكل أموال الناس بالباطل، يرسل لهم بول الناقة من سلطنة عمان بالطلب، والحقيقة أن التداوي ببول الناقة لا يكون إلا عند الناقة بفواره، لما يكون الفوار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وأرسل القوم إلى إبل الصدقة، قال اذهبوا إلى إبل الصدقة اشربوا من أبوالها وألبانها، يعني لما يخرج منها يكون شفاء، أما تجيبه من ثم لهنا ولا تخليه يامات وغير ذلك وتقول هذا تعوما، ها أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يعني في اللحظة والحين، يعني اللي كان اللي بغى يداوي، وأنواع من النوق، مش كل النوق، أنواع من النوق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من كل الشرور، وأن يقينا السحر والسحرة والكهانة والعرافين وشر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 41 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه.